أنطيك وداريك وداريك كون الله يهديك وإلي يخليك كل عمري أنطيك وداريك وداريك كون الله يهديك وإلي يخليك صعب أشوف أفرح وأرتاح ولو يوم كل عمري مصدوم وقلبي مهموم ما تلقى مثلي شخص تاني يدفي أحلام ليلي ولا نام ولا نام ولا نام عايش بلوها وتجيني بالأحلام لو صرت كلك نار أطفي انساك انساك انساك وكل لحظة وياك ألقيك مشتاك صعب عليك انساك انساك انساك وكل لحظة وياك ألقيك مشتاك ما حد يفهمك مثل ما يفهمك لو غبت عني ولا واحد يرحمك بس أنا أحبك حال وحسبيك أحسبيك كل عمري أنطيك ودار صعب عليك